بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى، ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه ومطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. أحسن الله عملك. وقدر مميز. وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه القاعدة السادسة في هذه الخاتمة الجامعة، ومبناها في بيان ما هو الضابط فيما يجوز على الله وما يمتنع عليه وما يجب له، وهل مجرد نفي التشبيه هو ضابط أو ليس كذلك. هذا هو مدار هذه القاعدة وما رتبه الشيخ عليها من الفصلين: فصل في رد شبهات المعتزلة والجهمية، ثم فصل في إثبات الطرق المعلومة. وقبل ذلك نستذكر القواعد السابقة: القاعدة الأولى، الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، التي ذكرها الشيخ في هذا في هذه الخاتمة. القاعدة الأولى وش ملخصها؟ نسيت. طال الفصل فطال أن الصفات نوعان: إثبات ونفي، وأن النفي نوعان: نفي لإثبات كمال ضد المنفي، ونفي محض. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية فهد ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. لأن الألفاظ الواردة في الصفات نوعان: ألفاظ جاءت بها الأدلة في الكتاب والسنة فنؤمن بها على المعنى اللائق بالله، وألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة، وهذه يتوقف أهل السنة فيها ثم يستفصلون، فإن دلت على معنى حق قبل المعنى ولم يعبر عنه باللفظ المحدث، وإن دلت على معنى باطل رد اللفظ والمعنى. القاعدة الثالثة هل ظاهر النصوص مراد ولا غير مراد؟ هذا مؤدى القاعدة الثالثة. وظاهر النص على مراد الله مراد، أما ظاهره على مراد مخالف أهل الإيمان فليس بمراد. قاعدة الرابعة توهم التمثيل في الصفات. من توهم أن صفات الله جل وعلا فيها التمثيل، وهذا يلزم عليه أربعة محاذير. القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فنعلم معاني الأدلة ومعاني ألفاظها في دلالة لغة العرب، ولا نعلم كيفياتها وحقائقها. القاعدة السادسة في الضابط الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز وما يمتنع عليه وما يجب. ولهذا قال: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب، باب الصفات، من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز في النفي والإثبات. الضابط نوعان عند أهل العلم: ضابط سمعي وهو ما دلت عليه الأدلة أن الله يوصف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسل عليهم الصلاة والسلام. هذا ضابط سمعي تقوم عليه نصوص وأدلة الصفات. الضابط العقلي أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من وجوه فالله أولى به. إذ الاعتماد سبب هذا الضابط أو سبب طلب هذا الضابط أن الاعتماد في هذا الباب باب الصفات على مجرد نفي التشبيه، إذا قال آمنت بالله ومرادي بصفات الله ما لا يشبه صفات الخلق هذا ما ينضبط، أو مطلق الإثبات من غير تشبيه، نثبت لله الصفة من غير إثباتا من غير تشبيه بإطلاق هكذا أيضا لا ينضبط، لأنه لا بد من قدر مشترك. والتعليل وذلك أن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، كما قلنا في لفظ الحياة، لفظ الحياة مشترك بين الموجودات خالقا أو مخلوقا، لكنها تتباين في هذه الحياة، فإن الحياة اللي هي ضد الموت قدر مشترك، لكن الحياة ننظر حياة جبريل هل هي مثل حياة آدم؟ حياة آدم هل هي مثل حياة الجمل؟ حياة الجمل هل هي مثل حياة البقة؟ الجواب لا. وهذا التفاوت في حياة الموجودات، التفاوت في القدر المشترك، هو الذي يسمونه بالمشكك، فإن المشكك هو القدر المشترك العام، اللفظ المشترك العام التباين بينه يسمى مشككا. النور الآن ضد الظلمة، نور الشمس ونور السراج ونور الشرارة، هل هي واحد؟ لا، متفاوت هذا النور بينها، هذا التفاوت يسمى بالمشكك، ولهذا المشكك من القدر المشترك من المتواطئ العام وليس من المتواطئ الخاص. نعم. فالنافي اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. سبب طلب هذا الضابط هو اضطراب هؤلاء المتكلمين معتزلة وجهمية وأشاعرة وماتريدية وصفاتية، طلب اضطرابهم في ما هو الذي لا يصح إطلاقه على الله، ولهذا قال فالنافي هذا تمثيل لهذا الخطأ في اعتمادهم على مجرد ادعاء نفي التشبيه. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، أي ما ينفيه تشبيه، اللي عندك تسميه تشبيه عند الآخر ليس تشبيها، وهذا حتى عندهم عند المنحرفين أنفسهم، فما عند الجهمية تشبيه ليس هو عند المعتزلة تشبيه. الجهمية عندهم نفي للأسماء والصفات، إثبات الأسماء عند الجهمية إيش؟ تشبيه، وليس كذلك عند المعتزلة. المعتزلة إثبات الصفات تشبيه، وليس كذلك عند من الأشاعرة في السبع أو الماتريدية في الثمان. إذن هم مضطربون اضطرابا عظيما. قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، لا يمكن أن يتماثل الخالق مع المخلوق من كل وجه، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا فيما تثبته. فعند الأشعري يلزمه ذلك في الصفات السبع، وعند المعتزلي يلزمه ذلك في الحياة والعلم والسمع والوجود، وعند الجهم يلزمه في الوجود، دل على أن المراد بالتشبيه هو اختصاصه بما يتشبه به بالمخلوق، أي من كل وجه لا من القدر المشترك. قال وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه، يعني أبطلوا ما فسروه بنفي التشبيه، وهو أنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. هذا غير صحيح. الله يجوز عليه الرضا والمخلوق يجوز عليه الرضا، فليس هذا ضابط للتشبيه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. الله جل وعلا يمتنع عليه التشريك ولا يمتنع هذا على المخلوق، فليس هذا بضابط، ويجب له ما يجب له، وهذا ما هو مضطرد. إنما التشبيه عند أهل الإيمان هو مشاركة الله في خصيصة من خصائصه، إن كان في ربوبيته في نفع وضر وملك وتدبير، أو كان في ألوهيته في صرف العبادة لغيره، أو كان في خصائصه في أسمائه وصفاته، أن يقول لله لي علم كعلم الله أو علم الله كعلم المخلوق، هذا فيما اختص الله به. نعم. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، يفهم ما يقول، لا يقوله عاقل يفهم قوله، وإنما يقوله قولا تعميميا ليلبس على مخالفه ومعارضه. نعم. فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. نفي التشابه من بعض الوجوه حق، لكن نفيها من كل الوجوه ليس بحق، ولهذا الأسماء المتواطئة اشتركت في معنى واحد، اشتركت في معنى الوجود، هذا تواطؤ، لكنها تباينت في هذا الوجود أعظم تباين. فلا يلزم من نفي هذا أي نفي التشبيه الذي قام الدليل العقلي على منعه ونفيه نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولا بد من التواطؤ بالقدر المشترك الذي يفهم معه معنى هذه الصفة، ويفهم معه الخطاب بإثبات الصفة وإثبات الاسم. قال ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. يمكن نعنون على هذه الفقرة بالخلاف في اصطلاح التشبيه، الخلاف الواقع في اصطلاح التشبيه. من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني التي يخالفه فيها غيره. كل فرقة يعني للتشبيه عندها معنى. الجهمية يصفون المعتزلة بأنهم مشبهة لما أثبتوا أسماء، فعندهم التشبيه إثبات الأسماء. المعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة لما أثبتوا سبعا من الصفات، والأشاعرة والمتكلمون بماذا يصفون أهل السنة؟ بأنهم مشبهة مجسمة لما أثبتوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، فاتخذوا بهذه الدعوة رد الحق الذي عند كل أحد بدعوى نفي التشبيه، وإنما المنفي نفي التشبيه الذي يليق بالمخلوق لا إثبات الصفة والمعنى الذي يليق بالخالق جل وعلا. ومنازعهم المعتزل يقول للجهمي أنا من المشبه، والأشعر يقول المعتزل أنا من المشبه، وكذلك أهل السنة إذا أثبتوا ما أثبته الله لنفسه قالوا نحن لسنا مشبهين. سم هو كذب من جهة وافتراء، وأيضا من جهة ثانية اصطلاح اصطلحوه ليعمموه علينا. نعم. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات ونحوهم منصوب، لأن المعتزلة خبر اسم إن أو اسم أن وما عطف عليها ينال حكمها بالنصب. نعم. وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن الله علما فمن قال إن الله عليما قديما كذا شيخ إن لله علما قديما أحسن الله عليك. نعم. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا. ها الشيخ هنا ذكر أمرين، قال وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، أهل الإيمان يفرقون بينهما، فعندهم لفظ بينهما اشتراك لكن بينهما خصوص، فيها فرق. ما الذي جاء نفيه في القرآن؟ التمثيل، ليس كمثله شيء. ولهذا يقولون في مختصر هذا التفريق بين التشبيه والتمثيل أن كل تشبيه تمثيل ولا عكس، فليس كل تمثيل تشبيه. ولهذا التمثيل هو الذي جاءت الأدلة بنفيه عن الله جل وعلا. أول شبهة من شبهات المعتزلة أنهم يقولون إذا أثبتنا الصفات فإن ذلك يستلزم تعدد القدماء، فإذا قلت لله علم دل على أن الله قديم وعلمه قديم، لله سمع سمعه قديم، هذا يثبت تعدد القدماء، هذا في ذهنهم. وتعدد القدماء أنهم تشابهوا، لأنهم في الحقيقة بنوه على أن الصفة غير الموصوف، وهذه تكاد تكون مشتركة يا أخواني بين المنحرفين في الصفات في أن الصفة غير الموصوف. ولهذا نص علماء الإسلام كالشيخ رحمه الله في الاستغاثة والردع البكري أن دعاء الصفة إيش؟ كفر بالاتفاق. لو قال يا رحمة الله أدركيني، يا علم الله أغثني، قالوا هذا كفر بالاتفاق. لماذا؟ لأنه جعل الصفة غير الموصوف، فكأن كأن الصفة شيء آخر غير الموصوف، وبالتالي دعاها فأشرك بها مع الله. وعند أهل الإيمان أن الصفة تتعلق بمن؟ بالموصوف، وهذا معروف عقلا وطبعا ومعروف أيضا شرعا. الضحك صفة ولا ما هي بصفة؟ تشوف ضحك يمشي بالدائر لحاله؟ ما يمكن، لا بد أن يقوم بضاحك. اللون صفة ولا موصوف؟ صفة، أسود أبيض أحمر أخضر، ما رأينا لونا قائما بذات. نعم. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف لإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. لماذا؟ لأن عندهم الله قديم والصفة قديمة، فإذا قلت الصفة قديمة صرت ممثلا بهذا الاعتبار، أي جعلت لله مثلا. هذا السلاح اصطلحوه، ولا يوافقهم عليه عامة العقلاء، كما أنه لا يوافق عليهم في شرع الله. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهما على هذا. ها مثبتة الصفات، من المثبتة هنا؟ ها بس أهل الإيمان. المثبتة إذا أطلق شمل على طوائف أربعة، يشمل الأشاعرة والماتريدية والصفاتية من أهل السنة الذين أثبتوا صفات غير صفات الأشاعرة والماتريدية، ويشمل أهل السنة. هذا اللي قال لهم مثبتة، لأن فيهم جامع واحد وهو إيش؟ إثبات الصفة. قالوا مثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، أي على هذا الاصطلاح ينفي التشبيه أخص وصفه. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. المثبتة في باب الصفات يقول أخص أوصاف الله لا يتصف به غيره، كعلم الغيب القدرة الكاملة، الإحاطة، هذه أخص صفات الله جل وعلا، ليخرجوا من ذلك القدر المشترك والمتواطئ. نعم. بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. نعم، رب العالمين هذا خص وصف الله، بكل شيء عليم أخص وصف الله، على كل شيء قدير وهي القدرة التامة أخص وصف الله، أنه إله واحد أخص وصف الله، والصفة لا توصف بشيء، لا توصف الصفة بأنها رب العالمين وأنها بكل شيء عليم، لقيام الصفة بالموصوف. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول، الآن يفصل في هؤلاء الصفاتية في موقفهم من أين؟ من إثبات القدم. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو صفاته قديمان. ليش ما يقول هذا؟ لئلا يلزم عليه تعدد القدماء. أي نعم. ومنهم من يقول هو صفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيا. مراده كما أن النبي ما هو خاص بنبينا، كل نبي، النبي محدث مخلوق وصفاته محدثة، ومع ذلك لا تسمى صفات النبي إيش؟ لا تسمى الصفة نبيا، وهذا مبناه لأن الصفة لا تقوم عند أهل الإيمان إلا بالموصوف، فالله عز وجل هو الأول وصفاته كذلك لم تحدث له بعد أن لم تكن، ولهذا يشترك هؤلاء الصفاتية بالقول بقدم الصفات، لكن يختلفون في معنى هذا القدم. نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقولون لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. المعتزلة إذا أطلقوا على من أثبتوا الصفات بأنهم مشبهة ممثلة بناء على اعتقادهم أن إثبات الصفات تشبيه، وهذا ما ينازعهم فيه مخالفوهم، ثم يقول لهم أولئك أي الصفاتية ومنهم أهل السنة هب افترض أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، اصطلح بعض الناس كأنتم يا المعتزلة والجهمية وغيركم على أنه تشبيه، فهذا المعنى أي إثبات الصفات لم ينفيه لا عقل ولا سمع، وإنما الواجب عند النفي ما هو بنفي التشبيه الذي اصطلحتموه أنتم وقعدتموه وطردتموه، وإنما ننفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية لا مجرد الاصطلاحات التي اصطلحتموها. نعم. والقرآن قد نفى، لما ذكر أن العبرة على الأدلة الشرعية والعقلية جاء إلى تأصيل ما في التشبيه في القرآن. نعم. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقول طيب مسمى الند والمثل والكفء نحو ذلك، مثل إيش؟ السمي، هل تعلم له سمية؟ مسمى المثل ليس كمثله شيء، الكفء ولم يكن له كفوا أحد، الند ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وفي الحديث أجعلتني لله ندا. نعم. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص. يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا تكون كفأ ولا ندا له ولا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. ليش؟ لأن مشاركة المخلوق للخالق فيما اختص به الخالق فيما يجوز عليه ويجب له ويمتنع هذا هو التشبيه. أما المشاركة في غير ما يختص به وهو المعنى العام المعنى الكلي المشترك المتواطئ لا تسمى تشبيها. وعند الصفاتية عموما الذين لا يعتقدون أن إثبات الصفات تشبيه المعتزلة جعلوا الصفة إيش؟ مثلا للموصوف لأنها قامت عندهم أن الصفة غير الموصوف. وعند العقلاء عامة ومنهم أهل السنة أن الصفة لا بد أن تقوم بموصوف ولا يكون الموصوف عريا عن الصفة أو الصفة عريا عن الموصوف. نعم. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون هذه شبهة ثانية. الشبهة الأولى أن إذا أثبتنا الصفات أثبتنا التعدد القدماء. الشبهة الثانية أن إثبات الصفات يستلزم التجسيد لأن الأجسام متماثلة. والشبهة الثانية قامت على مقدمتين استخلصوا منها نتيجة. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا الصفات. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. هذه المقدمة الأولى أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم المتحيز الذي يحويه الحيز. المقدمة الثانية وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة. هذه المقدمة الثانية. طيب ما هي النتيجة من المقدمتين؟ فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه. إذن بنوا القول بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه على مقدمتين أن الصفات لا تقوم إلا بجسم. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. إذن إثبات الصفات يلزم تماثله مع الأجسام وتماثله مع الأجسام هذا تشبيه ننفي. ولهذا يرد عليهم أهل السنة بإبطال المقدمتين وإبطال النتيجة. نعم. فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. نعم. وكذلك يقول هذا إشارة إلى إيش؟ إلى تماثل الأجسام. المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة. كثير من الصفاتية من يشير إليهم هنا؟ الأشاعرة. فإن الأشاعرة ينفون علو الله وينفون قيام الأفعال الاختيارية من الغضب والرضا والمحبة والمجيء والنزول ويقولون ماذا؟ نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. قالوا الصفات قد تقوم بما ليس بجسم كما أثبتوها بالصفات السبع. ما الصفات السبع التي أثبتوها؟ العلم والإرادة والسمع والبصر والقدرة والحياة والكلام. لكن قالوا إن إثبات العلو على العالم لا يكون إلا من متحيز إذا كان جسم. وبالتالي لما كانت الأجسام متماثلة ينفون علو الله. فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. طيب الآن عرفنا مذهب الأشاعرة. بماذا وافقوا المعتزلة في أي المقدمتين؟ الثانية. ونازعوهم في المقدمة الأولى لما قالوا إن الصفات لا تقوم إلا بجسم. كيف نازعوهم؟ أثبتوا سبع صفات، ولو كانوا يقولون بقولهم إن لا تقوم إلا بجسم لما أثبتوها ولا نفوا الصفات السبع. إذن وافقوهم في المقدمة الثانية وخالفوهم في المقدمة الأولى. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها. هؤلاء إشارة إلى من؟ إلى الأشاعر المتكلمين، أن من أثبت العلو ونحوه كالمجيء والغضب والرضا يسمونه مشبها، لأنهم قالوا هذه لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام متماثلة، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام مشبها. لماذا؟ لأن هذه صفات تقوم بالأجسام وبغيرها، كما نص عليه صاحب الإرشاد وهو أبو المعالي الجويني. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله، لأنه بناها على أنه نفى المقدمة الأولى ورضي منه بالمقدمة الثانية. نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الحنبلي وأمثاله كأبي الوفاء بن عقيل وكالتميميين من الحنابلة قد يوافقونهم، يوافقون الأشاعرة في نفي العلو، لكن لا يوافقونهم في غيرها من الصفات. لماذا؟ لأنهم وافقوهم بهذه المقدمة أن الأجسام متماثلة، وبالتالي إذا كانت متماثلة ننفي عن الله ما يجعلها تتماثل مع المخلوق، فنفى العلو ونفى بعض الصفات الاختيارية. وهؤلاء يسمون بمتكلم بصفاتية أهل السنة وصفاتية الحنابلة، وهؤلاء كثيرون يا أخواني، لا يكون مذهبه أشعريا محضا ولا ماتريديا محضا ولا معتزليا محضا ولا سنيا محضا، وإنما عنده من هذا وهذا. تسمي هذا ما تسميه أشعري، تقول عنده أشعرية. الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا العالم الكبير لم يوافق الأشاعرة في كل شيء، بل إنه في مواضع اضطرب، أثبت الصفة في موضع ونفاها في موضع ثاني، ولهذا يخالف الأشاعرة في إثبات الصفات الذاتية كاليدين والقدم والوجه، ومعلوم أن الأشاعرة إيش لا تثبتها. فهذا مما يرد عليه، قال عنده أشعرية، عنده تأويل، أو أنه من صفاتية أهل السنة لأنه مقل مستكثر بهذا، لم يتمحض في مذهب الماتريدية أو مذهب الأشاعرة. الإمام النووي لا، تمحض فيه مذهب الأشاعرة، ولهذا مذهب الأشعرية فيه عند الإمام النووي رحمه الله واضح، ليس في الصفات فقط بل حتى في الإيمان في تعريفه، بل حتى في القدر في باب الكسب. وهذه ناحية مهمة لطالب العلم ينصف أهل العلم وليفيد منهم، ولا يطلق العنان على الأحكام جزافا بغير إنصاف وعدل. نعم. ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. ما يثبتونه من السمع والبصر والإرادة لا ينافي الجسم كما يقولون في سائر الصفات. نعم. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. نعم، يلزمهم في هذا مثل ما لزمهم في ذاك، كما ذكر الشيخ في أول الأصلين الجامعين. القاضي أبو يعلى له قول قديم أن العلو صفة خبرية نثبتها، لأن نثبتون صفة الخبرية، ثم قال إن العلو من صفة الأجسام فنفاها. ما وجه هذا الاضطراب يا أخواني؟ من أين جاءه هذا الاضطراب؟ هذا الاضطراب جاء لهؤلاء العلماء من مجالسة وتأثرا بهؤلاء المتكلمين، أعجبوا بهم وبعقولهم وبناظراتهم، ثم إما جالسوهم أو أخذوا عنهم فأصابتهم هذه اللوثة. وكان متقدم الأصحاب معجبين جدا بأبي بكر بن الباقلاني، إعجابهم العظيم به أورطهم في مثل هذه المسائل. لكن العاقل الذي له منهج صحيح يستفيد من هؤلاء الكبار لكن لا يتأثر به، وإن حصل عنده اضطراب رجع فيه إلى جادة أهل الإيمان أهل السنة. نعم. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة، المثبتون يعني أهل السنة يجيبون على هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، هذا الجواب الأول. نعم. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. كم صار لهم من جواب؟ 4. يقول رحمه الله: أصل كلام هؤلاء كلهم، هؤلاء إشارة إلى من؟ إلى المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصفاتية الذين أثبتوا بعض ونفوا بعض، على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. هذا ما دار عليه جميعهم وقعدوه، ثم رد بعضهم على بعض، ردت المعتزلة على الأشاعرة، وردت الأشاعرة على الماتريدية في التكوين، وردت الأشاعرة الماتريدية على الصفاتية. والمثبتون أي أهل السنة يجيبون على هذا بمنع المقدمة الأولى. وش المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذه مقدمة باطلة. فيقول أهل السنة إن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، ولهذا لو قال قائل هذا نور عظيم، هل النور جسم؟ لا يكون جسم. طيب هل وصفه بالعظمة تجسيم؟ لا يسلم لهم بذلك العاقل. وتارة بمنع المقدمة الثانية، مش المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة، نقول الأجسام في الواقع غير متماثلة لأن الأجسام متباينة. هل الماء كالنار؟ الماء جسم والنار جسم، هل هم متماثلان؟ الجواب لا. هل الجبل كالجمل؟ هذا جسم وهذا جسم. إذن الأجسام غير متماثلة. بماذا تماثلت؟ بقدر مشترك، لكن هذا القدر المشترك ذهني، عند الإضافة والتخصيص في الخارج يكون متباين. وتارة بمنع كلتا المقدمتين، منع الأولى ومنع الثانية، وهذا أكثر أجوبة أهل السنة والجماعة على منع المقدمة الأولى ومقدمة الثانية، بأن الإثبات لا يستلزم التجسيم، وأن الأجسام أيضا كلها غير متماثلة، وهذا جمع للجواب الأول والثاني. وتارة بالاستفصال، كيف يكون الاستفصال؟ كما سبق في الألفاظ المحدثة، إذا قال أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم وأن الله ليس بجسم، نقول كيف أن الله ليس بجسم؟ إذا أردت أنه لا يشبه الأجسام المخلوقة نعم، لكن ما نعبر عنه بتعبيرك بنفي الجسمية. وإذا قال إن الله ليس بجسمه ليس عاليا، نقول لا نوافقك على هذا لا لفظا ولا معنى. ويقال لهم أيضا كما سبق: ما مرادكم بالجسم؟ هل الجسم هو القائم بنفسه؟ الله قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. وهل الجسم عندكم هو الموجود؟ إن كان الجسم موجود فالله موجود. وهل الجسم عندكم مركب من المواد من الجواهر المنفردة أو الهيولة والعالم؟ فهذا الصلاح لكم أنتم، سبق الجواب عليه في الأصل الثاني. في تبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروب بالمثل الثاني. وما مرادكم بالتماثل أن الأجسام متماثلة؟ هل مرادكم بالتماثل أن بين الأجسام قدر مشترك؟ فهذا حق، كل الأجسام بينها قدر مشترك. وإن كان مراده بالتماثل أنه يجوز على هذا ما يجوز على هذا، يمتنع على ما يمتنع على هذا، ويجب على هذا ما يجب لهذا، فهذا لا يقول به أحد، وهذا لا يليق لا في الله ولا في المخلوق. حتى في الأجسام المخلوقة مهد متطابقة فيما يجب ويجوز ويمتنع. فعندي لا ريب أن قولهم بتماثل هذه الأجسام قول غلط يخالفهم به عامة العقلاء. نعم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. من الهيولى، أحسن معنى. أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك. فهذا ذلك القول بأن الأجسام مبناها على الجواهر المفردة، وهذا ما هو صحيح. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. وهذا سبق في معنى الجسمية لما اضطربوا في معنى الجسمية اضطرابا عظيما. فليست الأجسام مركبة من الجواهر المفردة والمنفردة، وليست الجواهر المنفردة على فرض صحة قولهم أنها متماثلة، وليس معناه من الجسم الذي لا يتجزأ هذا مضطرد، لأن الذرة ثبت الآن أنها تتجزأ وتنشطب. إذن قولهم هذا قول مبناه على افتراضات ذهنية غالطة، وما بنى ما بني على غلط يكون غلطا. نعم. والمقصود أنهم يطلقون أنهم من أنهم الضمير يرجع إلى من يا فهد؟ الأشاعرة المعتزلة. هنا رجع إلى مقصود الرد على أصل الشبهة، أنهم يعني المعتزلة. نعم. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه ترسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينادون، وهذا يوافقهم عليه الأشاعرة، لأن الأشاعرة أثبتوا المقدمة الأولى لم ينازعوا بها ونفوا المقدمة وسموا التشبيه المقدمة الثانية. نعم. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر. مثاله آخر في غير التجسيم من يطلقون على أهل السنة لفظ الناصبة. وش النصب عندكم؟ قال النصب هو تولي وموالاة أبي بكر وعمر. هل هذا نصب؟ حنا نذم معكم النواصب، نذم النواصب الذين ناصبوا الصحابة العدة، لكن ما نوافزكم على اصطلاحكم بأن النصب هو تولي الشيخين، فإن توليهما ليس نصب وإنما هو إيمان. كذلك في باب الصفات، القول بأن إثبات الصفات تجسيم وأن الأجسام متماثلة فيلزم من إثبات الصفات التماثل، المقدمة هذه غلط وهذه غلط، ولا نوافقكم مع أننا نعتقد أنه لا يجوز أن يمثل الخالق بالمخلوق ولا يمثل المخلوق بالخالق، وهذا صرح به أهل السنة قبل هؤلاء: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها. قاله من؟ قاله حماد، وهذا قول متقدم لأهل السنة. نعم. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. هذه المقدمة الثانية: من أبغض علي فهو ناصبي. إذن بنوا النصب على مقدمتين، الأولى وشي؟ أن من تولى الشيخين فقد أنه ناصب علي العدا، ومن ناصب علي العدا فهو ناصبي. أهل السنة يوافقون في المقدمة الثانية أن من ناصب علي رضي الله عنه العدة فهو ناصبي، فلهذا دخل في النواصب من أول من يدخل الخوارج، لكن لا يسلمون في المقدمة الأولى. نعم. بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى في إطلاق أن من تولى الشيخين فهو ناصبي، لكن لا ينازعون في أن من أبغض عليا أنه ناصبي، ولهذا أحق الناس بلفظ الناصبي هم الخوارج، وأبعد الناس عنه أهل السنة. ويطلق على الرافضة أنهم نواصب من جهة إيش؟ ها؟ لا، من جهة غلوهم في علي، فإن الغلو في علي بغض لعلي حقيقة. ولهذا قحطاني لما قال: وعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. قال في علي وأحبه ولا تزدري في فضله، فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. نعم. ولهذا يقول هؤلاء، هذا الآن يذكر الشيخ أصل ضلالة المعطلة كلهم، معتزلة وجهمية وفلاسفة ومتكلمين. نعم. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. أين بسطه رحمه الله؟ ها؟ في القاعدة الخامسة، لما قالوا إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، نقول بل يشتبهان، يحصل بين كل شيئين اشتباه من وجه واختلاف من آخر. نعم. وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، وهذا سبق في القاعدة الخامسة، ما قصر رحمه الله، حالكم على ملي ومن أحيل على ملي فليحتل. نعم. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك، فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. كان هذا وحده. أحسن. نعم. وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. لأنه بناها على تفصيل المقدمتين: إثبات الصفات تجسيم والأجسام متماثلة، فخرج من ذلك أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذا ما نفاه الشيخ أصلا بالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، اعتماد باطل، وإنما على نفي المشابهة فيما يجوز بينهما أو فيما يمتنع أو فيما يجب له، هذا هو المعنى الممنوع. أما المطلق في نفي التشبيه فهذا لا يقول به أحد من العقلاء، وإلا يلزم عليه الاضطراب والتناقض. نعم. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. ها، رجع الشيخ هنا إلى مقصود القاعدة، أن الاعتماد في نفي ما ينفى من الصفات أو غيرها على مجرد نفي التشبيه لا يفيد حتى يتحقق ما الذي نفاه من هذا التشبيه، هل نفى التشابه الكلي تشابه من كل وجه أو نفى القدر المشترك؟ لأنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. نعم. إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. بخلاف الاعتماد في باب النفي عن الله بأن ننفي عنه كل نقص وعيب، هذه الطريقة الصحيحة التي جاءت في القرآن وفي السنة. فالله مقدس عن كل عيب، مقدس عن كل نقص، فهذه الطريقة الصحيحة في نفي النقائص عن الله. أما إطلاق القول بنفي التشبيه فهذا بإطلاقه ليس مفيدا، وإنما يفيد الاضطراب. نعم. وكذلك إذا أثبت له صفات، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. إذن ما هي الطريقة الصحيحة في نفي في النفي عن الله؟ الطريقة الصحيحة طريقة الوحي، وتنبني على أمرين. الأول نفي النقائص والعيوب، فكل ما اشتمل على نقص وعيب ننفيه عن الله كما نفاه الله عن نفسه. ولهذا الضابط العقلي في باب النفي هو نفي النقص والعيب عن الله. الطريقة الثانية نفي المثل، فلا شيء يماثله في كماله، يعني نفي المماثلة لله في كماله. فإذا أثبت له الكمال فإثبات الكمال معناها أن الله لا يماثله في كماله أحد، وهذا الذي قامت عليه طريقة السلف الصالح. فإن طريقتهم في إثبات الصفات قامت على كم أساس؟ ثلاثة أسس: الإثبات فيما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني باب الإثبات مبني على التوقيف ما هو على الاختراع. الأساس الثاني إيش؟ نفي النقص، نفي النقص، ومن النقص المماثلة، أن يماثله أحد في كماله. القاعدة الثالثة والأساس الثالث إيش؟ نفي العلم بكيفية ما أثبت له من الكمال. نعم. وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، فيما يجوز عليه ويجب له ويمتنع عليه. فيما يجوز لله لا يشركه أحد فيما يجوز له. الله جل وعلا يجوز عليه الغضب، لكن غضبه لا يشركه فيه أحد. ولهذا جاء في وصف أنبياء الله الكمل من أولي العزم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله. وفيما يجب له، يجب لله التوحيد، هل يماثل بهذا؟ لا يماثل. يجب لله الدعوة، هل يماثل بهذا؟ لا يماثل. يجب لله الذبح، هل يماثل؟ لا يماثل. وفيما يمتنع عليه، يمتنع على الله ماذا؟ الشريك والصاحبة والولد، هذا لا يماثله فيه أحد. نعم. وكل صفة من صفات الكمال، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. يعني ما هو فقط إثبات، إثبات ما يجب له من الأسماء والصفات مع نفي المماثلة فيما وجب له من هذه الكمالات. قال حماد وأجمع عليها السلف: من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه إيش؟ تشبيه، إنما هو إثبات على معنى كامل يختص بالله لا يشركه فيه أحد. ويمكن نجمل هذا بأن أهل السنة في باب الصفات بنوها على مقدمتين: إثبات للصفة، وإثبات بأنه لا يماثله فيها أحد. لأن إذا قلنا بالإثبات مطلقا قد يماثله أحد، لكن أضافوا هذا القيد بأن لا تكون على وجه المماثلة. لكن ذولا ما هو بصابرين يعترضون علينا. نعم. فإن قيل إن الشيء هذا الاعتراف فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. طيب إذا شابه الشيء غيره من وجه هل يشركه في خصائصه؟ أنتم يا معشر العقلاء، هل لمبة هذه شابهت إيش؟ النار، وشابهت الشمس من وجه في وجه الإضاءة، هل هي مشابهة لها من كل وجه؟ حامة العقلاء ينفون ذلك، لكن الشيخ يقول هب هذا صحيح، نفرض أن هذا صحيح، وهذا ليقلب عليه الدليل. نعم. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك، إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. يعني أنهب أن هذا صحيح، اللمبة هذه مع الشرارة مع الشمس أنها كلها مشتبهة من كل وجه، نفرض أن هذا صحيح من باب التنزل، لكن هناك ماذا في القدر المشترك ما يمتنع على الله جل وعلا. الأجسام يلحقها نوم وموت، والله جل وعلا منزه عن النعاس وعن النوم وعن الموت، مع أننا لا نسلم له بذلك، لكن هذا على جهة التسليم، على جهة الافتراض. نعم. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا، يعني يلزم بالقدر المشترك أنه يجوز على الله ما يجوز على ذلك المخلوق من كونه موجود حيا عليما سميعا، هل هذا يلزم؟ ما يلزم عند عامة العقل. نعم. من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى. ليش؟ لأن القدر المشترك معنى كلي في الذهن، عند الخارج يختص كل منهم بوجوده وبعلمه وبسمعه وبسائر صفاته. نعم. فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. نعم. يقول الشيخ فإن ذلك أي القدر المشترك كمطلق الوجود ومطلق الحياة لا يقتضي حدوثا أن يكون المتصف بالقدر المشترك حادثا أي مخلوقا، ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، لأنه تكرر أن الممنوع هو أن يشترك المشتركان فيما يجوز ويمتنع ويجب فيما هو من الخصائص، أما في المعنى المشترك فإن هذا لا يسمى تشابها. نعم. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي، يعني أو الاسم والصفة، مسمى الوجود هذا الاسم أو الموجود هذه الصفة، أو الحياة صفة، أو الحي اسم، أو العلم صفة، أو العليم اسم. نعم. أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. نعم. لأن القدر المشترك ذهني، فإذا قلت وجود الله اختص الوجود بمن؟ بالله، فهو وجود أبدي دائم لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وإذا قلت وجود المخلوق فهو وجود ناقص، قيدته بأنه مخلوق بأنه ناقص، سبقه عدم كان لم يكن شيئا ويلحقه فناء، فهنا في القدر المشترك ما في أشكال، لكن عند الإضافة والتخصيص صار لهذا ما يجوز له وهذا ما يمتنع عليه، هذا ما يصح له وهذا ما لا يصح له. نعم. فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود. إثبات هذا يعني القدر المشترك من لوازم الوجود، لأن نفي القدر المشترك حقيقة تعطيل عام للوجود كله، وهذا مما ينفيه العقلاء وأهل الوحي. فهنا نفي القدر المشترك نفي للوجود كله والمتصفين به، ونفي نفي القدر المشترك بين الموجودات لازم أن لا يكون هناك وجود منفي وجود مثبت، أن الوجود واحد، وهذا أيضا غلط حتى في محض العقل. نعم. فكل موجودين بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. وقالوا هذا غاية التعطيل. طيب من قال به أنه غاية التعطيل هذا؟ الباطنية فلاسفة، لا الباطنية قالوا، لما قالوا ليس في الوجود إلا وجوده، فنفى وجود الموجودات كلها إلا وجود الخالق، فهذا غاية التعطيل وغاية وصف الله جل وعلا بالنقائص والقبائح، لما نفوا أن يكون ما في الوجود إلا وجوده. طيب هل حيوانات والوحوش والنجاسات والمخلوقات؟ قال هذه صور من صور وجود الله تعالى، ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما. وهذا يظهر معنى كلام الشيخ أن من نفى هذا أي القدر المشترك مطلقا لزمه تعطيل وجود كل موجود. نعم. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. يلزم من قول الجهمية أن لا يتصل بالصفات أحد، فحقيقة عطلوا، ليس فقط عطلوا الخالق بل حتى عطلوا الموجودات. نعم. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، يعني جهم قال ما نسميه موجود إلا بالوجود المطلق الذهني، قال حتى الشيء ما نسميه شيء، مع أن الشيء والشو ما اختص بصفته، والله جل وعلا في أول أنعام أطلق على نفسه ماذا؟ أنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم. وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. نعم، هذا في ظاهره حق، حي لا كالأحياء، لكن هذا القول مبناه عندهم على ماذا؟ على نفي الصفات. ولهذا إذا قالك الجهمي إنه شيء لا كالأشياء استفصل منه لا يلعب عليك، كما يقال هو منزه عن الشبيه، قل شو مرادك منزه عن الشبيه؟ إذا لا يعطيك معنى فيسلبك به، معنى جميل فيسلبك إياه، كالذي يضع لك مع السم إيش؟ مع العسل سم، تقول هذا والله العسل حلو بس في حتفك. نعم. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. إذن القدر المشترك لا بد منه عقلا وشرعا، وهذا القدر المشترك لا يلزم منه لا خصائص خالق ولا خصائص مخلوق، وإنما هو شيء عام في الذهن، متى يتخصص؟ خارج الذهن، الحياة. القدر المشترك وشو؟ عدم الموت، هذا ما فيه أي تشابه، لكن إذا قيل حياة الله تميزت، حياة الجبل تميزت، حياة المخلوق تميزت، حياة الجبل أطول من حياة المخلوق الحي الحيوان يعني. نعم. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت. ليش قال الشيخ والمعاني؟ يريد بذلك أنها صفات، لكن يريد بذلك أن يقيم عليهم الحجة، لأن ذولا يتحرزون ويتحسسون من لفظ الصفة. إذا لهذا قال والمعاني التي يوصف بها الرب كالحياة، هذه الصفات يعني. نعم. بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. إذا ثبت أن الله ليس بميت إذا ثبت له أنه حي، ثبوت الملزوم يثبت اللازم. أي نعم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. ولهذا قلنا المخلوق موجود لكن وجوده ناقص، وحي وحياته ما هي بتامة، يلحقها نعاس ونوم ومرض وموت وعدم وفناء، وكل ذلك ربي منزه عنه أعظم تنزيه. نعم. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وش هذا الموضع يا فهد؟ وهو إثبات القدر المشترك الذي يتميز خارج الذهن. من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات عند المعطلة وعند الممثلة وانكشف له غلط كثير من الأذكياء. من هؤلاء الأذكياء؟ ترى المتكلمون الفلاسفة يوصفون بالأذكياء لكنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، ذكاءهم مرطهم حتى أوصلهم إلى هذه الدركات. نعم. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. هذه الجملة التي من فهمها فهما جيدا انحلت عنده الشبهات، وهذه التي يعني غلط فيها كما يقول الشيخ كثير من الأذكياء. يقول بسط هذا في غير هذا الموضع أو في مواضع كثيرة. نعم، في مقدمة الدرء بسط هذا رحمه الله، فإنه ذكر في مقدمة الدرء في مناقشة الرازي 14 أنموذجا من أساطين العالم من أذكياء ممن دخلوا في هذه المزالق وحكموا فيها عقولهم واضطربوا، وقسمهم إلى ثلاث أقسام. إلى قسم رجعوا إلى جادة أهل الإيمان كالرازي وكأبي حامد الغزالي وأكب المعالي الجويني لما قال أموت على عقائد عجائز نسب ولا على عقيدة أمي، وقسم إيش حاروا واضطربوا حتى إن حيرتهم واضطرابا أوصلتهم إلى الزندقة، وقسم رجعوا إلى عقائد العوام حتى ما وصلوا مواصل طلاب العلم على عقائد العوام ولم يصلوا إلى عقائد أهل الإيمان. إذن قسم رجعوا إلى جادة الإيمان، وقسم حاروا واضطربوا، وقسم ثالث رجعوا إلى عقائد العوام كالشهرستاني والكي الهراسي وأمثالهم. نعم، نقف عند هذا. كان الأخوان لهم شيء؟ لا، ابن سينا خارج هالدائرة. أبو علي بن سينا هذا ملحد باطني، أبوه ممن يعبد الأصنام، ليس من هؤلاء. لهذا المتكلمون نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا مسرعين وزالوا، ما حصلوا شيء. الضابط في الاستفادة ممن عنده انحراف أو لبس أو اضطراب هو أن تأخذ ما تمحض الحق منه إن كنت تعرف الحق وتميز بين حقه وباطله، وكنت من أهل الملكة أو أهل الأداة، يعني من أهل العلم. إن لم تكن من هؤلاء فاحذر. ولهذا صان أهل السنة الناس عن مجالسة عموم أهل البدع ومخالطته. ليه؟ أهل البدع عندهم حق وباطل، صيانة لما عندك من الحق إذا كنت لا تميز. أهل الحديث قبلوا الرواية، أخذوا عن من؟ عن المجاهيل، عن سيء الحفظ، عن ضعيف الضبط، عن الضعف عموما، ثم ميزوا. هذا التمييز هو الذي يكون حصانة لصاحبه أن ينتفع من هذا المبطل أو هذا المنحرف. أما إذا لم يكن عنده هذه الحصانة فيصون دينه، ولا يجالس ولا يأخذ ولا يستفيد منها. هذا الأصل العام. نعم. أي في إثبات الصفات لهم ثلاثة أسس. لا. أي نعم. الأمر الأول الأساس الإثبات، لكن لا بد أن يقيد بإثبات الكمال بلا تمثيل. إذا قلت إثبات مطلق هذه لا تكفي، لا بد أن تقيد بإيش؟ بأنه إثبات للكمال على غير مماثلة، بقيد الكمال وبقيد إزالة المماثلة. أي نعم. هذا الذي حدى أهل السنة عليه لما نزهوا هؤلاء بالتعطيل. التنزيه ما هو؟ نفي النقائص عن الله، لكن لا يغلو بهذا النافي حتى يعطل الله عن الكمال. تفضل يا أخي. لا، ليس مذهب الأشاعرة مطابقا لمذهب الماتريدية في الصفات، وإنما بينهما أصول عامة مشتركة، ولهذا هم في باب الصفات متقاربون لكن ليسوا متطابقين. فالأشاعرة أثبتوا سبعا من الصفات: العلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر. الماتريدية لا، زادوا صفة ثانية وهي التكوين التي رد عليهم بها الأشاعرة، وطال فيهم طال بينهم فيها العراك والنزاع، وهي صفة التكوين. لكن في الجميع يقال لهم أنهم متكلمة، وكلاهما نهلا من مورد واحد وهو مورد أبي عبد الله بن سعيد بن كلاب، لكن اختلفت فيها أصولهم بعد ذلك. أي نعم. سم. أي العوام إذا قالوا يا وجه الله هل يقولها دعاء ولا تعجب؟ ولهذا رح عاشر البدو لك أسبوعين وثلاثة تعرف، فقال يا وجه الله لا يقولها دعاء وإنما تعجبا. لاحظت هذا؟ فهذا مثل قول يا سبحان الله. أما الممنوع أن يقول يا وجه الله أغثني، يا رحمة الله أدركيني. مثاله يا أخواني في باب الدعاء، يجوز الواحد يقول الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يغفر لي إن شاء الله، هذا ممنوع. لكن إذا جئت المريض تقول لا بأس طهور إن شاء الله، فهنا ليس المقام مقام دعاء، مقام إيش؟ تفاؤل وتشجيع. فاختلفت الجهتان فزال التعارض. ظهر لك هذا؟ أي. سم. يسأل أخونا عن الإمام النووي يحيى بن شرف الدين، يحيى بن زكريا شرف الدين يحيى بن زكريا النووي، هذا العالم العلامة الذي نفع الله عز وجل بكثير من علومه، هل رجع عن طريقة الأشاعرة وألف رسالة سماها الأدوات الحروف؟ الجواب لا أعرف ذلك. وإنما كتبه طافحة بمذهب الأشاعرة، خصوصا شرحه على صحيح مسلم. وإلا هذا عالم إمام نفع الله عز وجل بعلومه نفعا عظيما، ومبدأ ذلك والله أعلم على صدق النية بينه وبين ربه. لكن ما من شرط أن يكون العالم عالما وأن يكون سالما من الخطأ. ما عصم الله عن الخطأ إلا رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لا يجوز أن نسلك طريقة هؤلاء المتعالمين وطريقة هؤلاء الخوارج على أهل العلم، وهو أن ننسف علوم هؤلاء الأئمة الكبار كالنووي الحافظ ابن حجر وقبله الخطابي، علماء كبار، لا ننسف علومهم لأنهم وقع منهم الانحراف. نبين الانحراف إن كنا أهلا لذلك ونستفيد من علومهم الأخرى. هذه جادة أهل الإيمان وأهل السنة المنصفين المحقين المقتطين، ولا يعني التفات إلى لا إلى مرجف ولا إلى مخذل، لا ارتفات إلى مجرح لأهل العلم ولا إلى مثن عليهم بكل وقت بكل شيء على عواهنه. نعم. السؤال الأخير ذا المناظرات. أصل المناظرات قيدها العلماء بأهل الاختصاص وأهل العلم، وقيدوها بقيد ثاني أن لا ينشأ عن المناظرات ضرر أعظم، وهذا ما زال أهل العلم يقررونه. لهذا لما سئل عنها شيخنا الشيخ ابن باز جاب بهذا، تكون بين أهل العلم ولا يطلع عليها غيرهم لئلا يلتبس الأمر عليه. لكن الآن الإعلام يحب الإثارة، ومن وسائل الإثارة النظار والجدال، وهذا ضرره أعظم من خيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوجه يلخص فيه شيخ الإسلام رحمه الله حال هؤلاء في تناقضهم واضطرابهم. يقول: لما كان الأمر كذلك، في عدم فهم هذا المعنى في القدر المشترك، لما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، ويشير بهذا إلى الأشاعرة الذين فرقوا بين الصفات تناقضوا، فأثبتوا سبعا قالوا إن التشبيه لا يطالها، ونفوا البقية قالوا لأن التشبيه يطرأ عليها، وتارة فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات كالخبرية والصفات الذاتية حذرا من ملزومات التشبيه. لو قلنا إن الله جل وعلا يغضب، إذن يحمر وجهه يغلي الدم فيه، هذه ملزوماته كما في ملزومات الأحياء. ولهذا الأحياء إذا قالوا إنه حي إذن ينام ويموت ويمرض، هذه ملزومات الحياة أو ملزومات الجسمية عندهم بزعمه. وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا كله على كل تقدير، فيقع عنده الاضطراب. أهل السنة اضطردوا في اضطراد واحد: إثبات على وجه الكمال الذي لا يلحقه نقص في مشابهة المخلوقين. وسيمثل لهذا في أمثلة بالوجود، وجود الله عز وجل. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته، هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ هذه أسئلة خمس وقع فيها انحراف النظار من أهل الكلام، اختلاف بينهم أعظم اختلاف. المسألة الأولى، وجود الله هل هو عين ماهيته أو أن الوجود زائد عن الماهية؟ المسألة الثانية، وهي مسألة الوجود، هل هو مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ والتشكيك؟ الأحوال هل تنفى أو لا تنفى؟ نفي الأحوال ونفي الحوادث. المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء؟ المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، هل وجود الموجود زائد عليه أم أنه ليس بزائد؟ وإذا تأمل العاقل وجد أنها صفصطات وأنها فراغات لا معنى لها، وأنه جدل عقيم بيزنطي لا يصير إلى نتيجة ولا يثمر علما، وإنما يثمر قيل المقال وغلبة بالصوت وبالمقدمة. وهذه هي الطريقة التي ظل بها هؤلاء. جاء رجل للإمام مالك وكان في زمن مالك، قالت من؟ المعتزلة والجهمية في النفي. قال يا أبا عبد الله أحدثك، قال ولا كلمة. قال ناظرني، قال هب أني ناظرتك فغلبتك، قال أتبعك. قال فإن غلبتني أنت؟ قال فاتبعني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا، قال اتبعه. قال انزلع، هذه عاد انزلع من عندي، اقلب وجهك. هذا من ضيع دينه، دينه ضايع، ولهذا يتبع من يغلبه. أهل الإيمان ما كان هذا جادتهم، جادتهم في إيش؟ اتباع الوحي. نعم. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة منها والحيرة. الحيرة هذه راحت جنوب العراق، أحسن الله عملك، هذه بلاد من المناذرة لكنها الحيرة، أحسن الله عملك. وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. نعم، هؤلاء إما أن يقع بالتناقض، يقول القول ونقيضه بناء على هذه المقامات والمقدمات التي ما فهمها الفهم الصحيح، أو أنه فهمها ثم استعرض عليه لازمها، أو أنه يحكي عن الناس أقوالا لم يقولوها بمجرد الافتراء، أو أنه يبقى في الشك والحيرة والغلط. يقول محمد بن واصل الحموي وهو من هؤلاء، أضع رأسي على الملحفة على الوسادة، وأضع الملحفة على رأسي وأقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، ثم يصبح الصبح ويطلع النهار وأنا ما وصلت إلى شيء. يعني لا هو اللي لا واستراح، ولا هو اللي وصل إلى نتيجة، لأن المسلك مسلك إيش؟ وعر وخطر ولا طائل تحته. ويقول الآخر ما وصلنا إليه إلا أن الممكن مفتقر للواجب، هو أن الواجب مستغني عن الممكن، بس هذا اللي حصلنا من الفلسفة. والآن الشيخ سيجيب عن هذه الأجوبة الخمس بأجوبة مختصرة. نعم. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. إذن هذا الجواب على السؤال الأول، هل الوجود هو عين الماهية أو زائد عنها؟ وهذا من فطانة شيخ الإسلام أنه ذكر هذه الأسئلة التي حار فيها النظار ثم ما تركها، جاوب عليها الجواب الشافي. قال الوجود الخارج خارج الذهن هو الماهية، هو ماهيته، أما في داخل في الذهن فهو خارج عن الماهية من حيث التصور، تصور هذا الشيء. نعم. وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك. هذا السؤال الثاني، هل هو متواطئ أو مشترك أو أنه متواطئ ومعه تشكيك؟ نعم. وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. إذن جعل المتواطئ نوعا، متواطئا عاما ومنه المشكك، ومتواطئا خاصا، وهذا في بعض الألفاظ. مثلته لكم بهذا النور، نور اللمبة أقوى ولا نور الشرارة لو لا قدحت بالزند؟ أيهما أقوى؟ اللمبة أقوى من الشرارة. ونور الشمس كلها اشتركت في أنها تنير لكنها تشككت، فنور ذاك أعظم من هذا وهذا أعظم من هذا. هذا معنى المشكك في المتواطئ، أنهم المتواطئ العام يعني في القدر المشترك العام. نعم. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. هذا السؤال الرابع، هل المعدوم شيء أو لا؟ خلاصة أن المعدوم شيء في الذهن، تصور متصور له، فالخارج ليس له وجود، المعدوم ليس له وجود خارج الذهن. نعم. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. هذه يسمونها في الكلام بقيودات الكلام، مع أن ما في العلم ليس هو في الحقيقة الموجودة ولكن هو تابع للعلم، هذه قيودات الكلام حتى لا يلقى على عواهنه وعلى إطلاقه. نعم. وكذلك الأحوال التي الأحوال صفة موصوف، هذا معنى الأحوال، حالة كونه عالم وحالة كونه ليس موجود، سميت أحوالا من هذا الإطلاق. هل الأحوال في السؤال السابق تنفع أو تثبت؟ أجاب رحمه الله نعم، الأحوال لها وجود في الذهن، خارج الذهن لا وجود لها. نعم. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة، وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة. ترى يعتذر لكم شيخ الإسلام، يقول السموح يا الربع، السموح يا الجماعة، ترى أنا ما أردت الاختصار، وهذه جمل مختصرة ما أردت فيها الاستطراد، وإلا هذه المسائل مبسوطة في غير هذا المعنى، لكن هذه الجمل من فهمها وعلمها قدر نفعها، أو علم قدر نفعها، عندئذ يزول الإشكال في شبهات أولئك وينفتح عنده باب الهدى في التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. نعم. فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى، وإن كانوا إغلاق باب الضلال. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. طيب، هنا أطال فيها في ثلاثة كتب نعرفها، الرابع ما وجدناه إلا في درء التعارض، وفي بيان تلبيس الجهمية، في تأسيس بدعهم الكلامية، وفي منهاج السنة. هذه الثلاث بسط فيها هذه المعاني. الرابع أجوبة الاعتراضات الحموية على الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية، لأني وجدت في درء التعارض وفي المنهاج وفي بيان التلبيس إذا بسط الكلام في مسألة من هذه ورأى أنه استطرد قال وفي هذا الموضع كفاية وقد بسطناه في أجوبة الاعتراضات، يعني اللي فيها أطول من هذا البسط. عسى نفهم اللي عندنا الحين رحمه الله. نعم. والمقصود هنا أن المقصود هنا هذه خلاصة هذه القاعدة السادسة، لخصها لكم مرة ثالثة. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه، هذه ضمير إلى إيش؟ نفي التشبيه، نفي التشبيه على مثل هذه الحجة، وهي نفي التشبيه فيما ينفع عن الرب وينزه عنه، خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. نعم. فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين، خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. طيب، الآن علمتنا أن هذه الطريقة هذه بإطلاقها من طرق النفي الباطلة. ما طرق النفي الصحيحة؟ سيعقد لها فصلا. قبل ذلك يبين لكم مسلك أفسد من مسلك مطلق نفي التشبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه. أفسد من ذلك، وش يا معاذ؟ ذلك إشارة إلى إيش؟ إلى التشبيه المطلق، ولهذا حط فوق كلمة ذلك التشبيه تنحل عندكم العبارة. وأفسد من ذلك أي التشبيه ما يسلكه. نعم. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها. نفات الصفات المعتزلة أو بعضها من؟ الأشاعرة المتردين المتكلمون. إذا أرادوا، نعم، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. ينزهونه عن ملزومات النقص. قلنا الله عز وجل ما يغضب، لأنه يلزم من غضبه إيش؟ انتفاخ الأوداج واحتراق الدم، يلزم من حزنه البكاء وكذا، فاعتبروا بالملزومات الفاسدة بابا لسد الأصل، واستطالوا بهذا على اليهود، وقلبت عليهم اليهود هذه الحجة. نعم. ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة. جعل الله يمرض، ترمد عيونهم شدة البكاء، وأن الطوفان هذا كل دموع الرب جل وعلا، وأن الملائكة جارته تعالى ربي عما يقولون. هم استطالوا على هؤلاء لكن بغير الطريقة الشرعية، فما أصابوا. نعم، سدوا دفع هؤلاء الملاحدة وهؤلاء اليهود، لكنهم ما أصابوا طريقة أهل الإيمان الصحيحة. نعم. والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. من يقول بإلهية بعض البشر؟ ها؟ كالنصارى في عيسى في يسوع، وكالبوذية في بوذا، والكونفوشيوسية الصينية في كونفوشيوس، وكمن قاله ممن قلدهم من هذه الأمة في إلهية علي، وإلهية عبد القادر، وإلهية البدوي، وإلهية سيدي فلان. نعم. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي كثيرا أي المعتزلة والأشاعرة ممن عنوا بالرد على هؤلاء الملاحدة، يحتج على هؤلاء اليهود والنصارى. نعم. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي الترسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. طيب، يقول لو اتصف بهذه الآفات كالمرض والرمد والبكاء لكان جسم، والجسم المتحيز مخلوق. نحن نقول لا، لو اتصف بهذه لكان ناقصا، والله من أزه عن النقص، ولا حاجة إلى هذه اللفة الطويلة. وين ذكي حبيش قال هذه إذني؟ هم يقول لو اتصف بهذه الآفات لكان جسما، والجسم مخلوق. نقول ما حاجة لهذا كله، لو اتصف الله بهذا الوصف لكان ناقصا، والله منزه عن النقص والعيب. أي أقرب هاي لطريقتهم؟ لا شك طريقة أهل الإيمان بتنزيه الله عن كل نقص وعيب. نعم. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة. استظهروا عليهم يعني علوا عليهم، هؤلاء الملاحدة أضيفوا والجهمية، لأنهم الملاحدة الجهمية هم نفاة من الأسماء والصفات. نعم، استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. ومن الملاحدة من؟ الباطنية والفلاسفة ظهروا على هؤلاء. فإن هذه الطريق أي الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم والتحيز لا يحصل بها المقصود في تنزيه الله لعدة وجوه. نعم، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه، أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. أي من وصف الله بالنقائص كفره معلوم، معلوم بدين الإسلام بعلم الضروري. نعم، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. نعم، يعني في الاستدلال والجدل لا يستدل بشيء خفي وعنده الدليل الظاهر. إذن أحد الوجوه الدالة على بطلان ما هم عليه أن وصف الله بهذه الآفات والنقائص، أنه يرمد ويمرض ويتعب، أنه أقبح في العقل وأظهر فسادا في العقل من نفي التحيز والتجسيم. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا، يعني اليهود، يمكن اليهود أن يقول نعم، نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير من الذي يثبت الصفات وينفي التجسيم؟ أهل السنة. نعم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكمال مثبتة صفات الكمال، نزاعهم أي الملاحدة واليهود مع هؤلاء مثل نزاع مثبتة الكمال، وهذا أبعد، فإن هؤلاء أثبتوا الإله موجودا وله صفات، لكنهم انحرفوا في بعض الصفات وهم أحسن حالا من هؤلاء الملاحدة واليهود. نعم، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة. حاشا وكلا أن يكون الرد على اليهود كالرد على أهل السنة. نعم، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. لماذا غاية الفساد؟ لأنه يتضمن التسوية بين من يصف الله بالنقائص وبين من يصف الله بالكمال، وهذا والعياذ بالله من أعظم الحيف وأعظم الظلم. نعم، الوجه الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يعني ينفون صفات الكمال بدعوى نفي التجسيم ونفي التحيز، ونفي التجسيم ليس طريقا لنفي النقائص عن الله، بل هو نفي للتجسيم لأنهم نفوا كمال الله عز وجل، ولو أثبتوا الكمال لله لم احتاجوا إلى نفي التجسيم، لكفاهم بإثبات الكمال نفي لماذا؟ نفي للنقائص. نعم، الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون. من سالك هذه الطريقة؟ المعتزلة والأشاعرة الذين اعتمدوا على نفي النقائص بنفي التجسيم متناقضون. نعم، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. والدليل أن بعضهم يرد على بعض، من يرد على الأشاعرة؟ المعتزلة، والمعتزلة والأشاعرة يردون على المعتزلة، وهذا ما هو في باب وفي جميع الأبواب، ولهذا استطالت المعتزلة على الأشاعرة لما أثبتت الأشاعرة رؤية الله ونفت علوه، قالوا أنتم لا أنتم وافقتونا في نفي الجميع ولا أنتم رسلتم أهل السنة في إثبات العلو والرؤية، فتناقضوا، لأن هذه الطريقة ليست طريقة سديدة، ولهذا لم يدل عليها الوحي، وإنما طريقة التناقض. نعم، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كالحياة. حط فوقها الأشاعرة والماتريدية، هذا مثبتة بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. نعم. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا ترسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، لأن المعتزلة تقول حي بلا علم، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، حي بلا حياة. نعم. وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. الحمد لله أن الله وقع بعضهم ببعض. لماذا؟ لأن طريقة الاعتماد على مجرد نفي الجسمية لنفي الصفات أنها طريقة متناقضة، لا تحق حقا ولا تبطل على كل حال باطل. نعم. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى، ثم هؤلاء المثبتة كذا عندك مثبتون، إيه هذه النسخة الصحيحة الأحسن، ثم هؤلاء المثبت يعني الأشاعرة. أحسن معنا. إيه نعم. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، من ذولا؟ أهل السنة. لمن أثبت أكتب فوقها وتحتها أهل السنة. نعم. أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي الترسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة يعني أهل السنة. نعم. فأنتم قد وصفتموا بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا، يعني هذا مثل هذا، الصفات السبع مثل الصفات الأخرى التي نفيتموها، وهذا كما سبق نظيره في إيش، أن القول في الصفات كالقول في بعض، يلزم عليكم من هذا مثل ما لزم عليكم من ذلك. نعم. فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، يعني إما اثبتوا الجميع أو انفوا الجميع، وإلا تقعون في التفريق بين المتماثلين. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريقة طريقا فاسدا، هذا كما سبق في القاعدة الثانية، كما سبق في القاعدة، لما كان الرد على من وصف الله بالنقائص بهذه الطريقة أي بنفي التجسيم طريقا فاسدا، ما سلكه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. نعم. لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك. ليش؟ لعدة أمور. الأول لأنها عبارات مجملة، ثانيا أنها لا تحق حقا ولا تبطل الباطل. نعم. ثالثا لأن الله لم يذكرها أيضا في كلامه، لو كان في النفي فيها حق فذكرها الله عز وجل متمدحا بها، كما نفى عن نفسه الولد والسنة والنوم والصاحبة والشريك سبحانه لا إله إلا هو. نعم. ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. إذن الأول عبارات مجملة، ثانيا أنها لا تحق حق ولا باطل، لا تبطل باطل، ثالثا لأنه ولهذا لم يذكر الله عز وجل في كتابه. نعم. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع. هذا الوجه الرابع، أن هذا من الكلام المبتدع المحدث الذي أنكره السلف والأئمة، وسبق هذا تقريره في القاعدة الثانية لما قال لو قال إن الله ليس بجسم، وش موقفنا؟ نتوقف ثم نستفصل، وش مرادك إن الله ليس بجسم؟ مرادي أنه لا يتصف بالصفات، نقول هذا النفي باطل، لفظك ليس بجسم باطل ونفيك باطل. إذا قال مرادي بأن الله ليس بجسم لا يتصف بصفات تشبه صفات الأجسام، نقول هذا النفي باطل والمعنى حق، فنحن نقبل المعنى لكن ما نعبر عنه بتعبيرك. بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. تبون فصل ولا تعبتوا؟ ها؟ لترش والله العالم أنكم قصرتوا لكن كثر خيركم. مشينا بالقاعدة السادسة وباقي فيها فصل، وهو الطريقة لإثبات المعلومة. وشيخ الإسلام بهذا يا أخواني يمشي على الجادة، فإنه مشى على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نهى عن شيء جاء بالطريق الصحيح. ولهذا قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل قولوا ما شاء الله وحده. نهى عن سب الريح، فإذا وجدتم وتكرهون فقولوا كذا وكذا. لما بين طريقتهم فاسدة بأن مطلق نفي التشبيه أنها فاسدة، بين ما هي طرق الإثبات، في أنها إثبات ما يجب لله من الكمال وينفى عنه النقص، وإثبات الكمال لا على أوجهة مطابقة ومشابهة المخلوق. نكمله إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم. سم ما هو بيكادون، هذا قول المعتزلة الأشاعرة تخالفهم، لكن من الأشاعرة لما تناقضوا من انقسم ثلاثة أقسام، قسم صاروا معهم وقسم لا، أن الصفة هي الموصوف مع أهل السنة، وقسم إيش اضطربوا. أي نعم. سم الواجب لله سبحانه وتعالى يدخل في صفات الذات، الواجب له صفات الأفعال داخل صفة الذات، صفات الأفعال إن تأملت نوعها ذاتي وأحادها فعلي، فكلها متعلقة بصفة الذات. يعني ما يقال الواجب وصفة الذات والجائز وصفة الأفعال، هذا يقال صفة الأفعال يجوز يفعلها يجوز لا يفعلها، يجوز يغضب يجوز لا يغضب، يجوز يرضى يجوز لا يرضى، لكن ما يقول يجوز يكون حي يجوز يكون غير حي. نعم. فقول الشيخ صلى الله عليه وسلم أنه بصفاته قديم وأنه بصفاته قديم، أي هذا مبناه على أن الصفة غير الموصوف، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني ما زال الله بصفاته، لا أن الصفة حدثت له بعد أن لم يكن قادرا عليها، لكن ما زال بصفاته. ولهذا صفات الله بالقوة والفعل شيء موصوف به، لكن أحادها تتجدد له سبحانه، وهذا التجدد ليس إحداث وإنما مرتبط بالمشيئة والاختيار. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم أي بحصول الصفات شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. أنا السؤال الأخير قول بنفي قبر المشترك هذا نعم، القول بنفي القدر المشترك هذا يخالف عامة العقلاء، هذا يلزم عليه التعطيل التام الذي هو ليس إلا وجودا واحدا الذي يقول به أهل الوحدة وحدة الوجود، وهذا أشد كفر عرف في بني آدم كما يذكره أهل العلم، يقول إن كفر الملاحد على كفره أهون من هذا. نعوذ بالله من مسالك الردى وطرائق أهل البدع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.